إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام دين كامل لا يتطرق النقص إليه أبدا، لأن الله أكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين شامل لنواحي الحياة كلها، عقيدة وتشريعا وأخلاقا واقتصادا وسياسة وكل نظم اجتماعية. دين جاء، دين جاء ليراعي النفوس البشرية فيرتقي بها درج الكمال، ويسعد الفرد فيجعله صالحا مصلحا، ينفع نفسه وإخوانه وأمته، متعاملا مع من حوله بالدعوة إلى الخير والإصلاح. دين جاء لتنظيم المجتمع المسلم ليكون تحت راية واحدة غايتها إعلاء كلمة الله والسير بالمجتمع على وفق شرع الله. يقودهم والي أمرهم وإمامهم المسلم، كلمتهم مجتمعة، قوتهم متحدة، يسعون جاهدين في الإصلاح ما وجدوا لذلك سبيلا، يسيرون أمور دنياهم على هدي من دينهم الإسلامي الخالد. أيها المسلم، إن من معالم هذا الدين الظاهر ومن ثوابته الباهرة الالتزام بالعهود والمواثيق، الالتزام بالعهود والمواثيق واحترامها، الالتزام بالعهود والمواثيق واحترامها. وإن احترام العهود والمواثيق عند المسلمين يكون ناتجا عن دين صحيح، عن دين صحيح وصفاء ضمير، التزموا بالعهد عن دين يدين الله ويدينون لله به. فالتزامهم بالإسلام حقا جعلهم يحترمون العهود والمواثيق، وكراهيتهم لمن خالف دينهم أو بغضهم له لا يمنعهم من أن يوفوا لكل حق كل حق حقه. ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دين الإسلام جاء بالوفاء بالعهود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. مدح الله نفسه ومدح الكمل من عباده بالتزامهم بوفاء بالعهود، فقال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، فهو جل وعلا الذي وعد المؤمنين الصادقين بالأجر العظيم، وعد صادق والله لا يخلف الميعاد. وبدع اصكمل من عباده فقال عن خليله إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. وقال عن المتقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجعل الوفاء بالعهود من أخلاق أهل الإيمان عموما. قال جل وعلا في ذكر صفات أهل الجنة الذين وعدهم بأنهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيها المسلم، إن الوفاء بالعهد عمالة عظيمة. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. إن الخيانة والغدر ونقض العهود ليست من أخلاق المسلمين، فالإسلام يترفع عن هذه الدنايا والنقائص. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وعنه صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا فالمؤمن مخالفا لذلك، تجد أتمنته وجدته الأمين، وإن حددك وجدته الصادق فيما يقول، وإن عاهدته وجدته الملتزم بالمواثيق والعهود، وإن خاصمك التزم العدل في مخاصمته، فلم يجر ولم يظلم ولم يبدل ولم يكسرك سترا، وإنما يخاصم بحق ويطالب بحق. أيها المسلمون، الوفاء بالعهود والتزام المواثيق واحترامها من أقوى الوسائل لأمن الشعوب، وانتظام من أقوى الوسائل لانتظام الشعوب وسعيها في مصالح دنياها مهما تبعت البلاد واختلفت اللغات وتنوعت الملل، فالعهود والمواثيق إذا احترمت عاش الناس بها خيرا وأمنا واستقرارا. وعندما تنقض العهود ولا يراعى لها، وعندما تخان المواثيق ولا يهتم بها، عند ذلك يسود العالم فوضى واضطراب، وتتحول الإنسانية إلى بهيمية. الحكم فيها للقوي، يأكل القوي الضعيف، ويظلم بعضهم بعضا، ويعيشون حياة شقاء وتعس. فعند ذلك تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، وتضيع المصالح الخاصة والعامة، وتكثر الجرائم، وينتشر القتل، وتبنى على الأشلاء حضارة الخائنين والمجرمين. أمة الإسلام يتساءل المرء دائما عما يسمع وينشر. عهود ومعاهدات ووثائق والتزامات، وعهود ومعاهدات ووثائق دولية اتفق عليها. يتساءل المسلم عن هذه العهود وعن هذه المواثيق، أين هي موجودة اليوم؟ وإلى أين تسير؟ وما موقف وما موقعها من عالمنا المسلم؟ إنها تساؤلات التي تحتاج إلى جواب. وإن المؤمن إذا تأمل الأمر حق التأمل وجد تلك المواثيق والعهود، وجدها تخدم مصالح أناس، ووجدها تخدم مصالحهم وتقضى بها أغراضهم. وعندما تختلف المصالح والمعاهدات فإن تلك المعاهدات يضرب بها عرض الحائط. لماذا؟ لأنها لم تتفق مع المصالح المادية والأغراض والمطامع بالشعوب، وإنما هي مسطرة في أوراق سرعان ما تهمل وتنسى. أيها المسلم، نسمع معاهدات للسلام بين الأمم، معاهدات في السلام والحرب وتجريم المعتدين والظالمين، ونسمع مواثيق لحقوق الإنسان. ثم إذا طبقنا في الواقع، ثم إذا نظرنا في الواقع لم نجد شيئا. ليس لها أرضية دينية ولا أرضية أخلاقية، إنما هذه المواثيق لحقوق الإنسان وللسلم وتجريح وتجريم المعتدين، إنما هي بيد الأقوياء، وإنما تنفيذها وزمانها على حسب ما يحتاجون إليه. لا ينظرون للعالم بأي نظرة احترام ولا تقدير، ولكن النظر والحكم فيما يعود على أولئك بمصالحهم الخاصة. كم عقدوا الحروب في العالم، وكم صنعوا أسلحة الدمار في العالم ليشغلوا الناس بعضهم ببعض، وليكونوا على تفرج على ما يجري في العالم، لأن هذه يرونها مصالحهم ومنافعهم وتشغيل مصانعهم ومنتجاتهم. أما الدماء فلا احترام لها، وأما المواثيق فلا وزن ولا قيمة لها. نسمع مواثيقا لحقوق الإنسان ونرى الإنسان أحيانا تسفسك دمه وينتهك عرضه وتنهب أمواله بمرعا ومسمعا من الناس، فلا يحرك أحد ساكنا. نسمع مواثيق في الحروب ونرى الحروب الطاحنة والحروب التي تستعمل فيها الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الرطب واليابس وتترك آثارها سيئة يعيش الناس آلامها سنين عديدة. نرى تحريما لأسلحة الدمار الشامل، ونرى مواثيق تمنعها، ثم ما هي إلا أن نراها على الساحة مستعملة. إنها المواثيق والعهود التي لا يرتبط أهلها بدين، وإنما تسخر للمصالح. أما شريعة الإسلام فموقفها موقف العدل، فالخيانة والغدر مبرأ منه شريعة الإسلام. أيها المسلم، أيها المسلم، إنا نرى اليوم صمتا مخزيا أمام هذه البلايا والمصائب التي حلت بالمجتمع المسلم. هل أوقفوا هذا النزيف من الدماء الذي غطى مساحة من العالم؟ فأين الضمائر وأين الأخلاق وأين المواثيق وأين العهود؟ هل أصبحت حبرا على الورق، أم أصبحت سلاحا يضرب به الضعفاء والمساكين ويقضى به على مصالح الأمة، وتنهب خيرات العالم الإسلامي ويعاقب بهذه العقوبات السيئة؟ إن الله، إن من سنن الله الكونية إن من سنن الله الكونية، إن من سنن الله الكونية الانتقام من الظالم، وأن الظلم عاقبته وخيمة، وعلى الظالم تدور الدوائر. فعلى المسلمين تقوى الله في أنفسهم، وأن يعلموا أن ما أصابهم من تسلط العدو على بعض بلاد الإسلام إنما أصاب ذلك بسبب البعد عن الإسلام وعن التمسك بآدابه وأخلاقه والبعد عن هذه الشريعة الطاهرة المطهرة. فإن تمسك المسلمون بدينهم وطبقوا تعاليم إسلامهم وأعدوا العدة لكل من يريدهم بسوء عدة معنوية بالتمسك بهذا الدين وتحكيمه والتحاكم إليه وجعله مصدرا للحكم والتحاكم، فعند ذلك يقوي الله قلوبهم وينزل الرعب في قلوب أعدائهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أيها المسلم، إنما أصاب الأمة من ضعف وما أصابها من هوان وذل أمام أعدائها إنما هو ببعدها عن دينها. فلو تمسكت بهذا الدين حق التمسك علما وعملا وربت الأجيال التربية الصالحة على أن هذا الدين هو مصدر العزة والقوة، مصدر الخير والأمان للعالم كله، عندما تنشر المسلمون محاسن دينهم وأخلاق إسلامهم ويوضحون في مناهجهم وفي إعلامهم يدعون إلى هذا الدين الحق وينشرونه خاليا من غلو الغالين وجفاء الجافين على ضفق ما دل الكتاب والسنة عليه، فعند ذلك ينال العزة والكرامة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن من يتعمد تعاليم الإسلام في الحروب والسلم والتعامل مع الآخرين ليجد أن الإسلام هو دين الحق ودين الميزان العادل الذي لا ظلم ولا جور فيه، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما مواثيق البشر ومعاهدات البشر، نسمع عن معاهدة في قيمة عقدت في بلاد كذا وفي معاهدات عقدت في مكان كذا وزمان كذا، ولكن هذه المواثيق والعهود سرعان ما تتلاشى عندما تكون مصطدمة بالمصالح الشخصية لأولئك المتسلطين على عالمنا الإسلامي بل على العالم كله. إن دين الإسلام هو دين الحق وهو دين العدل، وهو الذي يعطي الإنسان حقه، بل يعطي حتى البهائم حقها، هو الصالح المصلح للخلق كلهم. فسبحان من شرع وأحكم ما شرع فلله الفضل والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز لنبيه صلى الله عليه وسلم: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فانظر كيف اهتمام الإسلام بالمعاهدة، وأن ما دام من عاهدته مستقيما على عهده موف لك بعهده فاستقم أنت على ذلك وأوفيهم العهد الذي التزمته لهم. والله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأمره إذا خشي من معاهد خيانة وخشي أن لا يلتزم العهود أن يعلنهم بأن عهده معهم قد انتهى ليكونوا على بصيرة، لأن دين الإسلام ضد الخيانة وضد الغدر، فالغدر والخيانة ليست من أخلاق المسلمين. سأل فرق الروم أبا سفيان يوم هدنة الحديبية عن محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، فأدى أبو سفيان كل كلام طيب أثناء كفره وقبل أن يسلم، فمما سأله قال: أيغدر محمد؟ قال: لا، لا يغدر. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. أيغدر؟ قال: لا، لا يغدر. فأعداؤه عرفوا منه الوفاء والالتزام والبعد عن الخيانة كلها صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أيها المسلمون، يسمع العالم دائما بالمواثيق والعهود التي أبرمت حول أي قضية: احترام الإنسان، احترام كذا، احترام الإنسان في حال السلم، في حال الحرب إلى آخره. فنجد أن الخوف والحروب هي السائدة، وأن ما يقال عن حق الإنسان فلا حق للإنسان عندهم ولا قيمة للإنسانية عندهم، إنما القيمة للإنسان حقا في تعاليم شريعة الإسلام التي جاءت بالخير والهدى تنزيل من حكيم خبير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعما معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا في كل ما أهمه. اللهم سدد خطاه ووفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة الأمة على الخير، ووحد به صفوفها على الهدى، وشد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وفقه لما تحبه وترضاه، سدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. وعباد الله، اشكروا الله على نعمه عليكم بهذا المطر النافع، واسألوه أن يجعله غيثا نافعا وعونا لكم على الطاعة، وشكرا لله على إفضاله وإحسانه، فهذه نعمة من الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ويقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالحمد لله على فضله وإحسانه، نسأله المزيد من فضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.